مش هعرف انتبه غير لما اقرا الكلام نفسه، لا اقرا ما في ذهني. يعني الامر ده دايما بكرره حتى في الايجي، ان هو نقرا الكلام، نقرا الكلام نفسه، ننسى اللي احنا عارفينه، يعني ننسى اللي احنا عارفينه او نبقى موجود جنبنا كشيء نستانس به. تمام. طيب قال واجمعوا، يعني لعلها واجمعوا، انا بقول برضو كل ده ايه احتمالا. يعني المشكله في مثل هذا ايه بقى، المشكله بتبقى في الامر ده ايه، المشكله بتبقى طبعا الكلمه نفسها محتمله في المخطوط، ان هو المحقق ان هو يعني ده معذور يعني. بس هي المشكله ساعات بتبقى ان هو يعني هو ممكن يكون بيحقق ودقيق جدا، وهو فعلا التحقيق ده تحقيق جيد على فكره، يعني هذا الكتاب مبذول فيه جهد كبير، ولكن ممكن يكون الموضوع مش اختصاصه او اختصاصه بس القضيه نفسها دقيقه جدا. يعني علشان هو بيفسر الايه دي يبقى حاضر عنده خلفيه كده في ذهنه ان الايه دي فيها كلام طويل علشان كذا كذا كذا، فهو بيعدي عليه ما يعداش كده، يعني ممكن يراها في المخطوط، ممكن اصلا الناسخ يكون كاتبها غلط اصلا. فهو حتى لو كانت اجمعه مكتوبه كده، لو هي اصلا كده في النسخه، هو ممكن المحقق لو ملتفت للمشكله دي هيروح منوه هنا، يكتب حاشيه تحت يقول في هنا حاجه. لكن ساعات ممكن لو حد ما ممكن يكون فعلا ما يعرفش المساله، يعني ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني حد ممكن فعلا ما يعرفش المساله، فمثل هذا يخفى عليها فكره الثقه، يعني الثقه العمياء في لا ده اكيد هي مكتوبه، لا مش شرط تكون اكيد كده، يعني خاصه لما نكون مستحضرين ايه، لما نكون مستحضرين ان في كلام في هذه الايه، وفي في حاجه بخصوص يعني بخصوص قضيه اجمعوا الفعل هنا الى اخره. تمام. طيب ثم لا يكن امركم عليكم غمه اي في ستر ليكن ذلك علانية. قال محمد غمه مشتقه من الغمامه التي تستر، ومنه قوله غم الهلال، وقد يجوز ان يكون قوله غمه اي غما يقال غم وغمه، هذا معنى اخر. قالت الخنساء وذي قربه راخ ابن عمرو خناقه وغمته عن وجهه فتجلتي. قوله عز وجل ثم اقضوا إلي أي اجهدوا جهدكم ولا تنظرون طرفة عين، أي أنكم لا تقدرون على ذلك، وذلك حين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فإن توليتم أعرضتم عن الإيمان، فما سألتكم على ما أدعوكم إليه من هذا الدين أجرا فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة وجعلناهم خلائف. قال وجعلناهم خلائف، هو قوس الآية منتهي عند خلائف، يعني وجعلناهم خلائف. قال في الأرض بعد الهالكين، يعني هي قوس هنا لأن في الأرض هنا الآية دي فيهاش في الأرض. وجعلناهم خلائف قال في الأرض بعد الهالكين، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي من قبل أن يأتيهم العذاب، كذلك نطبع على قلوب المعتدين المشركين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني اليد والعصا، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر. هذا عظيم جدا، اختصار إيه عجيب. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر. هو هنا واضح أنه يقول أن أسحر هذا، هذه المقول، هذه مقولهم الذي يقوله موسى لهم منكرا عليهم. يعني أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، إن ده اللي هم قالوه وانتهى الكلام هنا. ثم قال الله عز وجل ولا يفلح الساحرون، يكون موصول لفظ مقطوع معنى. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، هذا الذي تقولونه، تقولون للحق أسحر هذا؟ قال الله ولا يفلح الساحرون. طيب هنا طبعا هنا ينفع يبقى الوقف على هذا، ويبتدئ به ولا يفلح الساحرون، يعني هو اختار هنا ان السحر هذا من مقولهم، ماشي. وفي قول اخر اللي هو مشهور اللي هو حتى علامه الوقف في الايات، علامه الوقف المصحف في اللي هم ناسخين منه هنا في الكتاب، علامة الوقف عند لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فإن هي أسحر هذا، أسحر هذا ما تكونش مقولهم، يعني أتقولون للحق لما جاءكم ومقولهم مقدر إنه لسحر مثلا. ثم قال موسى

تمام. ولكن الكلام هنا على ايه؟ الكلام هنا على ان هو بيقول ان هي لام امر، ولام الامر لو هي لام امر اصلا، حتى احنا عندنا في المصحف علامه لا هنا في الايات في اللي هو نسخه هنا، علامه لا في اكثر مواضعها بتبقى في الوقف الحسن مش في الوقف القبيح. فهنا لو هي لم امر لا، هو ينفع يقف هنا ويبدا القراءه من ربنا ليضلوا باعتبار ان هو امر، بس هو اللي هو بيذكره هنا على اعتبار ان هي لم امر فيكون الفعل مجزوما. لو هي لم تعليل تمام، او حد قال ان هي لم عاقبه ساعتها يبقى يكون منصوب، وده غير اللي هو ذكره هنا. ربنا طمس على اموالهم قال فمسخت دنانيرهم ودراهمهم وزروعهم حجاره. طبعا الاعراب مبني على فهم المعنى والوجوه البلاغيه، وليه ده اتفصل عن ده، وليه ده عطف على ده، وليه ده كل الكلام، وليه وقع هنا تكرار وهنا ما وقعش تكرار. كل الكلام ده فيها تفاصيل كتير مبنيه على التركيب الاول كان ايه، ثم يبني عليه الكلام في الوجوه البلاغيه. ربنا طمس على اموالهم قال فمسخت دنانيرهم ودراهمهم وزروعهم حجاره واشدد على قلوبهم بالضلاله فلا يؤمنوا، قال دعاء ايضا. فلا يؤمن قال ايه؟ قال دعاء ايضا. ده يبقى ايه؟ نفس الكلام، تبقى لا هنا ناهيه او لا الدعاء تمام؟ دعاء ايضا. ومحتمله ان هي تكون جواب لدعاء اشدد. ماشي؟ واشدد على قلوبهم فلا يؤمن. يعني اشدد هذا امر واضح جدا. طيب لو هي دعاء ايضا فلا يؤمن على الكلام اللي بيذكره هنا يؤمن ويكون الفعل مجزوما لان قبليه لا نهي. طب ولو هي جواب دعاء اشدد تكون ايه؟ لو هي جواب دعاء اشدد لا ازاي تبقى باب الطلب؟ ازاي يبقى باب الطلب مجزوم؟ والفاء دي بتعمل ايه؟ فاء سببية يبقى منصوب تمام؟ طيب لما بقول جواب الدعاء في جواب الدعاء عشان قلت جواب الدعاء وجواب لا، وما هو في جواب الأمر بعد فاء السببية باين. طيب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال فحيل بينهم وبين أن يؤمنوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، العدو العدوان. قال محمد قوله فأتبعهم فرعون أي لحقهم، يقال أتبعت القوم أتبعت القوم لحقتهم وتبعتهم جئت في إثرهم. حتى إذا أدركه الغرق الآية، يقول الله عز وجل الآن وقد عصيت، لأنه آمن في حين لا يقبل الله فيه الإيمان، وقد مضت سنة الأولين في الذين خلوا من قبل أنه لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب. فاليوم ننجيك ببدنك، تفسير مجاهد بجسدك. فقذفه البحر عريانا على شاطئ البحر لتكون لمن خلفك لمن بعدك آية، فيعلم أنك عبد ذليل قد أهلكك الله عز وجل وغرقك. وإن كثيرا من الناس عن آيات لكن لغافلون، يعني المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي أنزلناهم منزل صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. هي كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني من آمن منهم. قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. ولقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، قراءة كلمات الآية، هم الذين يلقون الله عز وجل بكفرهم. فلولا قال فهل كانت قرية، هنا فهل يعني أريد برضو أن لولا يبين هي للتحضير، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. تفسير قتادة يقولون لم يكن هذا في الأمم، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله عز وجل.